ما خرج، وآخر ما دخل هو إيه؟ الأول. يبقى إذن وإن كان غيبا عنا كما قال ما أشهدتهم، فإنه بنقيضه وهو الموت صار مشهودا لنا، ولا مشهود لنا وبنشوفه، فالروح تطلع وبعدين يحصل كذا ويحصل كذا، وبعدين آخر حاجة شوية الماء اللي فيه يتبخرهم ويطلعوا للسماء، وبعدين الباقي يبقى شوية إيه؟ يبقى شوية إيه؟ تراب. هنا بقى فيه مادة اللي هي المية والتراب والطين والصلصال والحمأ المسنون، وفيه روح هتدخل بقى من أمر الله. طيب على الأول قال لك إيه كلمة النفس دخلها في هذه المسألة؟ كلمة النفس إيه؟ قال لك المادة نفسها لا تسمى نفس، والروح نفسها لا تسمى نفس، وإنما التقاء المادة بالروح لتنشأ الحياة وتنشأ الأغيان الموجودة في الجوارح تيجي النفس بقى هنا. يبقى النفس جاي. يبقى لما حد بربنا يهد الرصة دي يعمل إيه؟ يتوفى الأنفس. ما دام يتوفى الأنفس إيه اللي هيفضل بقى؟ شوية التراب وشوية والروح تطلع وتنتهي. أم قال لك طيب توفي الأنفس دي لها كم ظاهرة؟ أم قال لك لها ظاهرتين، ظاهرة اليقظة وظاهرة النوم. ظاهرة النوم النفس فيها إيه؟ بتاع إيه اللي فيها؟ كل شيء غير الوعي والتمييز ما فيش، إنما اللي موجود استبقاء الحياة فقط. النفس بيطلع وينزل والأجهزة بتشتغل وكل حاجة، إنما هل له وعي؟ هل له تمييز في الأشياء؟ ما عندوش. يبقى اللي بيسلب في النوم إيه؟ التمييز والوعي. إنما الروح بقي بس لإدارة حركة الحياة واستبقائها بس. فإذا شاء الله إن دي ودت روح، يقوم يتوفى الأنفس مرة واحدة كده بما فيها من التمييز وبما فيها من إيه؟ من الأصل اللي هو أصل الحياة. لكن لما ينام بياخد التمييز بس، ويخلي إيه؟ الروح اللي بتدير الجسم. الروح اللي بتدير الجسم دي الجسم ما بيزولش حاجة، حتى المخ اللي هو يجب أن يظل لا يشتغل في النائم إلا 7 ثواني، كل 7 ثواني. ولذلك ماذا؟ لأن ما فيش حركة في الجسم. يقول لك لما الإنسان ينام لازم يغطي نفسه لأن حرارة الحركة مفقودة، وما دام حرارة الحركة مفقودة يعني لازم تغطي نفسك عشان شوية الحرارة اللي موجودين يحفظوا ليك. الناس فاهمين الإنسان لما يتغطى الغطى بيدفيه، لا، الغطى بيتدفى بيا أنا، بدليل ان ساعة ما تيجي تنام تروح على الفرش تلاقيه سائح، وساعة ما تقوم الصبح تحط ايدك تلاقيه ساخن. يبقى هو خد من حرارتي، يبقى الجسم هو اللي بيدفى نفسه، بس عايزين حاجة تحفظ الحرارة بتاعته ما تشعش، الحرارة بتاعته تفضل محبوسة، تقوم هي دي اللي ايه اللي تخليني اشعر بانني دافيان كويس. حق سبحانه وتعالى حينما يأتي الليل نقول له احنا هنسلب التمييز والوعي بس ونخلي الايه الروح. طب ولما نعوز نسلب الاثنين يبقى ده الموت بقى، يبقى الايه الموت. يبقى في النوم يسلب التمييز وتظل الروح مديه للجسم استبقاء حياه بس، لكن في الموت الاصيل ده وده ايه ده وده يدخل. ولذلك احنا قلنا كل حاجه يقظه نوم موت بعث، كل حاجة لها قانون. إياك أن تخلط قانونا بقانون. الواحد منا وهو نايم فاقد الوعي، وبعدين يصبح الصبح قلنا شفت رؤية فلان كان لابس بدلة سمرة وقميص أبيض ومعه مش عارف بتاع صفرة، بأي شيء أدرك الألوان هذه وعينه مغمضة يعرفها إزاي؟ أم قال لك لأن النائم له أداة ووعي مش غير العين بتاعتك. إذا لما يموت برضه يبقى له وعي غير عين اللي. يبقى يقظة فنوم فموت فبعث،

ما قبلش منه، ما يقبلش منه عدل، يقوم يروح بقى الواحد يقول له اشفع لي عند فلان، قال له ولا تنفعها شفاعة. يبقى إن أردت النفس المشفوع له يبقى أول حاجة ما يخلص منها عدل، فلما ما يخلص منها عدل تروح تستشفع بواحد يقول ولا تنفعها الشفاعة. طيب، طب منكت النفس الشافعة، واحد بيشفع عند واحد أول ما يقول له إيه أنا جاي أشفع لفلان، فإن كان له مركز يقول له خلاص، قال له لا من الشفاعة، قال له طب عايز منه كم وأنا أدفعه، يبقى يعرض إيه أولا الشفاعة، فإن لم تقبل شفاعة يعمل إيه، يبقى العدل. طب تعالى بقى أمسك النص بقى، فإذا نظرت إلى النفس المشفوع لها، المشفوع لها تعمل إيه الأول، تقول له يا شيخ إن كنت أنا غلطان في حاجة أدفع فلوس لا يؤخذ منها عدل، مش كده، ولا تنفع، يقول لك نروح لحد نجيب شفيع بقى يشفع، ولا تنفع وإيه شفع. طب هات النفس التانية تعمل إيه الأول، تشفع الأول، ما تقبلتش شفاعتها تعمل إيه، ثم تدفع عدل. هات بقى يقول إيه، واتقوا يوما إيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. يبقى المين دي بقى للشافع، للشافع، وديك للايه للمشفوع، انما مش عارفين ولا هم عارفين دي ولا عارفين دي، هنعمل لهم ايه بقى؟ ام اتخذوا من دون الله شفعاء، نقول له يا حبيبي المسألة الشفعاء مش بمرادك ان تتخذ شفيعا، المهم ان يؤذن للشافع، والمهم ان يؤذن للمشفوع له بان يكون ممن ارتضى له. نعم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت يعني ظهر على شحنتها الامتعاض، وبعد ذلك حصلت منها نفرة جوارح، يعني زي ما تسمع حاجة كده، ولذلك يقول لك ده فلان عنده شمئناط، يعني ساعة ما سمع الكلام ما قبلوش، ولما ما قبلوش نفر منه، ونفر منه يعني انفض من حولك، قال لك من. طب إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، ليه تشمئز ليه؟ قال لك لأنك ذكرته بمن يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ونفعه، وإلا لو ما كانش يثق دي وإيه يعني، طب ما يذكر منه وإيه، طب ما يذكر، طب وإيه اللي حصل يعني، يبقى مدام بيشمئز يبقى إيه، يبقى تخوف من شيء، تخوف، يبقى اللي ربنا ده اللي احنا بنذكره له ساعة ما اشمئز هو مؤمن تمام الإيمان، إن مجرد وجوده على خطره يعرف إنه يقدر يعمل فيه كذا وكذا، وإلا لو ما كانش معتقد إنه يعمل فيه ولا كذا ولا كذا كان يذكر ولا يشمئز ولا أي حاجة، إيه اللي جرى ولا حاجة. نعم. وإذا ذكر الله وحده، كلمة وحده لأن كان في ناس بيقولوا إن هو يعني شركاء، فوحده يعني إيه، كانوا عايزين يبقوا شركاء وياهم يعني. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واشمئزاز القلوب أمر غيبي ينضح على الوجه، نضح على الوجه بالانفعال، يقوم يبدو أنه متقبض، وتقبض يؤلم، إنما اللي في القلب اللي معرفتش اشمئز قلبه ليه، مما يدل على أن القلب ده المكنة اللي بتدي الجوارح لانفعال بواقع الأشياء عليها، تقابل واحد تبقى مبتهج كده، وواحد تبقى مهتم، وواحد تعمل الله، منين جاء دي؟ المضخة اللي هي موجودة في القلب هي اللي بتدي هذه الايه، بتدي هذه الايه الحركات كلها. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.